أما إن كان عنده ذنوب تحت مشيئة. يعني من كان من هؤلاء الذين ما بلغهم التوحيد. المنافق لا، المنافق من أهل النار ولو قالوا لا إله إلا الله، لأن بواطنهم كفر. لا أحسن الله، كان من هؤلاء الذين ما بلغهم التوحيد فبلغ ذلك فمات عن ذلك. إذا مات على التوحيد قالها صدقا ولا يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة، وإن عذب يصير إلى الجنة، منتهى إلى الجنة، ولو جرى عليه محن كثيرة ولو بكى في النار سنوات. أحسن الله الله بارك الله فيك. هذه امرأة في حالة غيبوبة لمدة طويلة، وهذه المرأة عندها مبلغ من المال بارك الله فيه، ولها زوج وليس لها أولاد، وكانت قبل مرضها تتمنى أنها تجد أحد تعطيه هذا المال يضعه في بناء مسجد أو في مشروع خيري، فماذا يفعل في هذا المبلغ الآن؟ هل يتصدق بها؟ يبقى للمرأة. نعم. ينتظر لكن ينفق عليها منه، ينفق عليها منه. نعم. وإذا ماتت يقسم بالورثة. أحسن الله. النية ما تخرجها عن موتها. أحسن الله. هذه المرأة كذلك تريد أن تعطي أحد أبنائها سيارة لأجل مرضه السكر دون الآخرين، تقول هل يجوز لي ذلك أم لا؟ لا لا تخسر بشيء. أم عارية يستعملها عارية، منها عارية لم لكن يروح على المدرسة لا بأس. تريد تمليكه لأجل مرضه السكر؟ ما يصلح له. ما حكم أن رسول الله أعاد ثلاث مرات لمعاذ حتى يستعد للفائدة ينتبه؟